باب في الأضحية والعقيقة. سن لحر غير حاج بمنا ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس بلا شرك إلا في الأجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب له أو أنفق المشرك عليه. المشرك ينفق بس المشرك الذي يشرك بالله والمشرك في الأضحية المشرك عليه أي على المشرك وجوبا لأبويه وصغار ولده الفقراء بل ولو أنفق تبرعا. إذن يمكن له أن يدخل في هذه الحالة يدخل الأقارب الذين ينفق عليهم والذين لم ينفق عليهم ولو أنفق عليهم على سبيل التبرع أو الزوجة التي قلنا بأنها لا تدخل في الأضحية على سبيل الأصل ولكن قد تدخل بما دون وهي قاعدة مدخلات فتكون في صدرها الدرج. إذن إذا عرفنا الآن أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية بالثمن وعلمنا أنه يمكن أن يشرك فيها بالأجر وتبين وجه ذلك فأن هذا هو الذي يجب أن يشترك. الناس يدرون الشغل يشبعوا اللحم ومشربوا القراء ومشتركوا وكيف يشتركوا وغرضهم أن يشبعوا من اللحم كذلك ها يشتركوا جدي صغير يذبحوا بقي يشتريه على صحيح. إذا أراد أن يشتركوا في العجز فله ذلك ما يشتركوا في الثمن. بعض الناس يرون أن يستدلونه بالحديث نظرا لغياب النظر الفقهي ولأن الأمور أصبحت يعزل في المذهب المالكي عن النظر ويأخذ في بفتاوى القنوات وما بقي من يؤصل ولا من يوجه ولا من يعلل رجعت كل هذه الأشياء الضعيفة للنظر الفقهي إلى أنها قوية ما دام تدين على أن أقل الشعر. إذا غاب من لحس السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع. إذا قال إنسان هزك الرصا ودر فيها كرموس ولا شنو بإخلاص الاشتراك جائز قاله الشيخ هزك الرصا في المدينة وتيبع الكرموس وتيفتي ولو طلب منه أن يرد الأمور إلى أصولها وأن يبحث عن مآخذها ما استطاع لا هو ولا صاحب القناة لا هو ولا هذاك حتى هذاك اللي كيبقى كنغط ما في الصباح والعشية فهو راه ما يقدرش لأن الأمور ليست بهذه البساطة أن يكون مذهب فقهي عليه جحافل العلماء منذ 1400 سنة ولا 1300 سنة حيث كاع 100 عام باش ما ندخلوا الزمان ديال الصحابة وهو في الحقيقة راه هذا هو الجذور ديالو. ثم يأتي بعد ذلك بعض صبيان النظر وضعاف العقول والذين لم يفهموا شيئا ثم ينتقدون مذهبا فقهيا بهذه الطريقة فهذا كما قال الشاعر إذا استوت الأسافل بالأعالي فقد طابت منادمة المنادم. هكذا الأمور ليست بهذه الصورة ولا كما يتخيل البعض. رد الفروع الفقهية إلى وصولها أن هذه مسألة لما لم يذكرها الفقهاء في كتبهم هذه غير موجودة الأمر ليس كذلك وإلا قل متى كان يشارك بين الناس في الأرض يشارك بينهم يوما هل كان الصحابة كلهم أغنياء؟ بدل من يجمع 5 أو 6 أو 4 يقول أنتم ضعفاء اشتركوا ولا يعززه البيان لو كان هذا حكم الله لأزرع الإزرائيلية. ثم الذين من بعدهم هل يعرفون هذا الحكم؟ يعرفون هذا ويعرفون أكثر منه وجرى الناس على هذا الأمر فوجب اتباعهم لأن هذه حدث كيفيات والكيفيات من صميم الشرع من حدثها فعليه إذا أثبت قبل وقبل قوله لماذا يشترط المشرك يكون ساكنا معه أو يثق عليه؟ ماذا لا يكون يشرك هذا هو يشرك من الشرع وقال بها الشروط قال سيشرك الأبعاد مع وجود الأقرب ولكن مع وجود موجب لهذا الجواز على علاش غيشاركوا خصنا نشوفوا علاش غادي يشاركوا داك الاشتراك في الأصل راه ما كاينش وإنما وجد لهذا السبب الذي ذكرناه هو في الأصل أن هذا الرجل الذي يضحي على نفسه وإذا أراد أن يشرك الغير فلا بد من موجبين يجيز له هذا الاشتراك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يضحي ضحى عن من عمن عن أهله ضحى عن أزواجه ضحى وقال هذا الكلام فذكرت القرابة هنا ذكرت القرابة ثم ذكر بعد ذلك ما يمكن من الأشياء أن يلحق بهذا فذكروا الساكن معه في البيت الذي أغلق الباب علينا معا إلى غير ذلك من الأمور التي قد تلحق من يضحي أي نعم أشركه أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل من الخصائص إنه أراد أن يضحي واحد الصديق لو لم يضحي فلا يسكن معه ويسره قرابة ممكن صديق أيه؟ صديق هذا الصديق ذا اللي اسمه قريب إليه مش قريب إليه ولا لا ولا لم يكن قريب لا قرب جبهه وعلى ضربه وش هو قريب لقلبه وأنه من باب الإحسان أن ينفق عليه تبرعا لا ولا ينفق عليه. واش يمكن أن ممكن أن يضحي أن ينفق عليه تبرعا من الناحية العادة؟ هذا يجوز. ولهذا قال هنا وإن أنفق تبرعا كأغنياء من ذكر وكعم وأخ وخال إلى آخره. ألا أن هذه المسألة ردت إلى بعض أصولها والباقي يرد بطريقة الإلحاق بالقياس، هذا هو الأصل. القياس دائما مسائله مضمونة وليست قطعية، ولذلك إذا وجد وصف المناسب في الطرفين يحق أحدهما. قلنا ضحية، وقلنا بأن هذه الضحية من ناحية السن قد عرفناها، وأنها الضأن إذا أتم سنة، والثاني إذا أتم سنة ودخل فش بالسنة، والبقر ودخل فيه، والإبل كلما أكثر اللحم أكثر سنوات إذا في الضأن والمعيز. ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وجازت جمة وهي التي لا قرن لها في نوع مالي في منع ما له قرن في البقر، جازت جمة لأن هذه خلقة، وما كان فيه الشيء ناقصا بالخلقة فإنه يغتفر، بخلاف النقص الحادث فإنهم يجددون به. النقص الأصلي مغتفر، والنقص الطارئ هذا لا يقبلونه لأنه عيب. والمقعدة أي عاجزة عن القيام لشحم كثر عليها، هذه أيضا جائزة، هي لطول ما عرفت كثر فيها الشحم ولم تستطع أن تقوم. مقعدة بالشحم ماشي مرض، الشحم. إذن خلاصة القول أنها لو كانت مقعدة من شحم فإن ذلك لا يضر، يجوز ذبحها وجائزة ليس مرضا. ثم ومكسورة قرنين كذلك من أصله أو طرفه، وإن برئ لا إن أدمع، إن لم يبرأ فلا تجزئ. إذا قصر القرن فلينظر إلى حاله، فإن كان هذا القرن قد برئ ولم يبقى فيه دم ولم يتعفن إنها تذبح وتؤكل، لأن هذا عيب خفيف. وإذا تردد الشيء بين شبهين والحق بأكثرهما شبها، لأن فوق أكثر من هذا الشيء في باب الماهية، هذه الطريقة ده. إذا تحققت الماهية الشرعية وتقررت ثم تردد شيء بين تلك الحقيقة وضدها فإن هذا الشيء يلحق بأقربهما إليه، فإن قربت منه الماهية الشرعية وهي الغالبة والحق بها، وإن رأوا بأن هذا الوصف يبعدها بعيد هذا عن الماهية الشرعية فإنه يلحق بضدها. هذه طريقة في قياس جميع أبواب الفن. إذا خلاصة الكلام أن هذه كسر قرنهات هم بارئة، وهذا ليس عيبا معتبرا، لأنها بذلك قد يزول، لأن قد زال ما بها من جرح، بذلك فهي تعتبر قريبة من السليمة. أما إذا كان يدمي ما زال يدمع، لكل هي اللغة العربية الفصيحة، يقال دمي يدمع إذا سال منه الدم أنت إلا إصبع زميتي. وكذلك أيضا بين مرض بين فلا تزو، وهي ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف. المرض البين هو الذي يؤثر في هيئة هذه الأضحية والضحية، بحيث لا تمشي مشية الصحيحة ولا تكون أكل الصحيحة ولا تتصرف كما تتصرف الصحيحة. أما إذا كان هذا المرض بها ولكنها لا يمنعها من الجري مع القطيع، ولا يمنعها ذلك مع الأكل كما تكون الصحيحة، ولا من الصلب كما تصرف الصحيحة، ولا من التصرف كما تفعل الصحيحة، فهذا لا يمنع، فهي سليمة باعتبار أن هذا هو الوصف الغالب. وإذا كانت البهيم تمشي وهي تتأخر، أو كان البهيم تأكل وهي لا تأكل إلا قليلا، أو تشرب على هيئة تدل على أنها مريضة، أو كان وقوفها وقوفا غير عادي، وكانت إذا نامت على حالة على هيئة لم تكن معروفة عند البهائم عند السليمة، فهذا يؤثر فيها بما لا يجب. هذا هو الأصل كما ذكرنا، أن الشبه إذا تردد من الأصل وضده فإنه يلحق بالأصل، واعتبار ذلك بكثرة الصفات، وهذا مقرر عندهم في قياس فترة الصفات، يشوف أنها تأكل كما تأكل السليمة، تمشي كما تمشي السليمة، تصرف كما تتصرف كما تتصرف السليمة، خمسة أوصاف ولا ستة، وفيها شيء خفيف يظهر بأنها مريضة، كيف في بين مريضة وكان مريض خفيف، هذا لا يضر، وذلك لقوة شبهها بالسليمة. أما إذا نظر إليها وكانت الأوصاف الغالبة عليها تحقها بالمريضة فهذا هو من باب إلحاقها بالأكثر بما هي أكثر شبها، ولذلك علامة يعرفها بها أصحاب الكسر. وكذلك بين جرب، إذا كان في الجرب، جرب معروف الجرب، تقول لي جرب ها شو تقول الجد زونتما جرب، إذا كان بين، ما إذا كان خفيفا قليلا فلا، إذا كان يظهر للرأي بأنه واضح ولا يشترط التلوث، هذه ما فيهاش قاعدة التغريب، لأن الأصل عندهم أن الشيء إذا اجتمع فيه إذا اجتمع مع ضده فإنه ينظر فيه، إذا كان شيء محسوسا ينظر فيه إلى التلوث، فإن كان التلوث فأكثر يعتبرونه، وإن كان أقل من التلوث لا يعتبرونه، هذه القاعدة لم يعمل بها هنا. مهم أن يكون بينا بحيث إذا نظرت إليه رأيته واضحا على الجلد، بينا لا يخفيه شعر، لا يخفيه ما عليها من شعر، ولا يكاد يخفى على الناظر إذا نظر. أما إذا كان لا يظهر إلا بالتأمل والتتبع والبحث فهذا يعتبر مغتفرا ولا يظهر، وسواء كان هذا الجرب في رأسها أو في غير رأسها، المهم أن يكون في جسده. على كل حال فبين الجرب عيب. وكذلك البشم، والبشم هو أن تكون قد أكلت حتى التخمت، تشبه بالتخمة، فتشم من فمها ريح الشبع، هذا مضر. والبشم هو أن يأكل الآكل حتى تفسد معدته، وإذا تنفس شممت منه رائحة التخمة شبعها. والبشم يقال في الحيوان، التخم يقال في الإنسان، كذلك قال الشاعر: نامت نواطر مصر عن تعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناق. والنواطر جمع ناطور، وهو الذي يحفظ العنب قوس ثم ناطور، فقد بشمنا أي التعالب وما تفنى العناق. والكلام للمتنبي بقصيدة هجى بها كافو إن نزلت الحبيب ما تقبل تنسني خسين إلا وفي إبنها عدو، أكلما اختلع بسوء سيده خانه فله ينقل. نامت نواطر، نعم إذا الأجن قال نامت نواطر مصر عن تعاليبها فقد بشمنا ما تحنى. البشم كما ذكرنا وفساد المائدة بكثرة الطعام، هذه أيضا لا تذبح، فإن كان البشم خفيفا بحيث يكون رائحته غير غالبة عند الشم ويظهر ذلك في بطنها، ما أيضا هو منتفخا وغير منتفخ، ويظهر ذلك أيضا في روتها، ويظهر ذلك أيضا في حالها بحيث إذا امتنعت عن الأكل لهذا المرض أو لهذه الحالة، كذلك بين الجنون لأن فقدت الإلهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها، هذه أيضا لا توكل، حيث إنها تمشي فتقحم نفسها في ضرب حائط أو الوقوع في حفار ولا تكاد تميز بين ما يضر ولا ينفع، حتى إنها توقع نفسها فيما يهلكها، هذه لا يجوز أن يضحى بها. وكذلك بين هزال والعشاء التي لا مخ في عظامها، من فيها هزال، والهزال هو من قلة الطعام، من نحافته هي قد تكون خلقة، ويفرقون بين النحيف والهزيل بهذا، فالهزيل هو الذي لا يأكل تضعف جسمه اسمه هزيل، أما النحيف فقد يكون الشخص نحيفا ويأكل كثيرا، بعض الناس هناك شيء بقى صغير دقيق لكنه يأكل كثيرا، هذا نحيف وليس هزيل. وكذلك النحيف قد يكون قويا صلبا، والهزيل لا، لو دفعته سقط، يعني ما فيش مخ، لا مخ في عظامه، لا يوجد مخ في عظامه، فلذلك لو دفع سقط. أما النحيف قد تدفعه فتجده قويا الحجار في بعض الحالات مش دائما. وعلى كل فالهزيل هو هذا الذي لا يأكل تذهبت قوته وذهب المخ في عظامه. وكذلك بين عرج، وهي التي تسير في سير صاحبتها، هو البين أنها تعرج وتسبق ولا تستطيع أن تسير كما يسير صاحبتها، فإن كانت تسير مع صاحبتها بحيث لا تتخلف، وإذا صعدت صاحبتها صعدت، وإذا هبطت هبطت وتجري معهن، وإن كانت تعرج. أما إذا كانت تتخلف وتعرج فلا تستطيع المشي، فهذه لا يصح أن يذبح هذا، هذه عندها زهر، هذه بقى الإمراض عندهم زهر يبقوا في الحياة مساكين، هذوما الأصحاب غير تذبحوا، وهذو الإمراض غير يبقاو نفس هذه المجنونة، شكون يتقرب ليها؟ ما بقى ناشطة مع راسها تتموت على خاطرها. كون غير واحد شي فيه جنون إلا كاين عيطو فيه الجنون اللحم ديالها شي جنون تقعد ما تقرب ليها وتبقى ديما في الراحة. خلاصة الكلام أن هذه لا توكل وكذلك اللي فيها العوار وهي التي ذهبت ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهب أكثر فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت. العوار هي أن تذهب عينها فلا تبصر به ماشي أن تزول العين لا أن لا تبصر بالعين هذا يدل. أما إذا كان بها بياض في عينها ولكنها تبصر تبصر فهذا لا يدل لأنك قد يكون البياض في عينها ولكنها تبصر بمعنى أنك لو أغرقت عينها وأعطيتها مثل ما تقوله فإنها تذهب إليه فهذا تبصر يجوز. خلاصة الكلام أن العوار إذا كان قائما بها فهذه لا يجوز أن تذبح. أنا لا بد أن أتقرب إلى الله تعالى بما استكمل صفة الضحية كما وردت في السنة. بعض هذا مذكور في الحديث وبعضه ملحق به لما فهم المقصود وهو أن يضحى بما خلا من العيوب والنقص. أن الشريعة إذا بينت لنا المراد يحق لنا أن نمضي على ذلك المراد. النبي حينما صرح بتلك التي لا تذبح علمنا أنه أراد أن يذبح الشيء الكامل الذي استجمع جميع صفة السلامة. فلما علم الفقهاء به تصرفوا فألحقوا بالأولى ما هو أولى بالاعتبار مما ذكر. هذا هو القياس وهذا هو الباب الذي فتح للمجتهدين وله فيه الأجر إن صبروا وله فيه الأجر محمد. وفائت جزء لا يجزئك فائت يد أو رجل أصالة أو طروا غير خوصية هي البيضة وأما بخصوصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين وإنما أزأل لأنه يعود لمنفعة في لحمها فيجوز ما نقص. فأيت جزئين إذن مثلا ضربت فزالت جلدها أو فاتت يدها سواء كان ذلك بحكم الخلقة أو كان ذلك طارئا هذه لا يجوز أن يضحى به ولا يجوز ذبحها إذا أكل وش مزيان إنسان يأكلها بلا ضحية بلا عيد بلا وش يجوز ولا يجوز الضحية فقط العيد أما ذبحها وأكلها فيجوز. هذه مثلا التي بها جنون إن كان هذا الجنون ليس مرضا من الأمراض التي اعتبرت فيها بالذكاء فهذا يضر. كذلك هذه التي هذه العرجة وهذه التي فيها البشام وهذه التي فيها الجراب كلها إن شئت كلها ولكن أن تضحي وتقرر بها الله فلا. ذلك لورود الحديث بالشروط التي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قصص منها خصية فهذا لا يضر ربما اشترى إنسان خروفا فوجده ناقصا من هذه الجهة فهذا لا يضر يذبح لأن هذا أصلا ينفعه لأن لحمه يكون سمينا هذا يرجع عليه بالسماء وقد يفعل به ذلك من أجل هذه المصلحة فتزال خصيته لهذا الأمر هو أن يكون لحمه سمينا هذا معروف. وكذلك يفعل أيضا بالناس بالرجال بالعبيد كانوا يفعلون بهم هكذا فيرجع العبد صحيحا قويا قادرا على الحمل وعلى العمل هذا معروف لأنهم يخافون على النساء من العبيد فيفعلون بهم ذلك عن هذه منهي عنه. وسمعة وهي صغيرة الأذنين هذا إنما يكون هذا الصغار في أصلها أما إن كان هذا الصغار فيها خلقة وكان جميع أنواع نوعها بهذا الأمر فلا يضر أن بعد نعم بعضها له هذان الأذنين الصغيرة ولكن كان ذلك في جميع نوعها هذا لا يضر. المهم هو أن يكون في الأصل أن تكون الأذن في الأصل تكون كبيرة ولكن هذه صغرت هذا هو المطلوب هذه لا تجوز. وكذلك جيء من وحشية وأبوها من الإنسي لأن ضرب صحيح الإنسي في نفس الوحشية فقط فذلك سؤال أصح. وبطرة وهي التي لا ذنب لها خلقة وطروا وبكمة فقدة الصوت وبخرة متغيرة رائحة الفم ويابسة ضرعين أي جميعه فإن أرضعت لبعضهم فلا تضر مشخوخة أذنين ومقصورة سنين إلى آخر ما ذكره من الصفات بعضها كما ذكرنا ورد في النص وعذو الحق به لغرض تمام السلامة والصحة في الأضحية هذا ما به إلى المصر إذا كان أراد أن يمتثل السنة لطلب الأكمل والأحسن واستحضر هذا الحديث الذي أمر بهذا وكان قصده أن يمتثل للسنة نبيه فهو الأصل بمقدار وهذا معنى أن نعمل بالنية هذا واجب إذا أتاه على هذا الأصل فله الأصل إن شاء الله. ولكن إذا قصر المباهات والرياء وما شبه ذلك فهو أي نعم كل الطائرين لم يرد سيدنا عند في جولة يرد سيدنا يدل على كل الطيور كان هذا باعتبار الأصل. ما إذا طرأ ما يدل على أن فيه ضررا بالصحة وما شابه ذلك يرتفع باعتبار الأصل أن كل الطيور حلال ولو كان دم حلال. الهجود أصلا فيه منا منافع صحية نعم، ولكن الحديث أخذ بها فوق. على كل حال فيه فوائد صحية كثيرة في لحم، هذا ما في كتب الطب. لو إذا كل لحمه فإن فيها ما هو نفسي وفيها هذا. وإذا ورد دليل وتحقق ثبوته وكان هذا الحديث صحيحا فهو إنه يجب أنه ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وجب على الأمة أن تمتثل. خلق ما قالوا له حتى واحد في الأرض، ولكن ثبت في الحديث ولم يجد ما يعارض، ووجب عليك أن تعمل به كاملا عملا بشكل خير. كلمة الحديث بسم الله الرحمن الرحيم وأذنة الخير. نعم كما الحديث كنا في طرد بها أن عند المالكية معيار من معايير في السنة، معايير وزن السنة معروف، وهو أنه إذا وردهم الحديث فإنهم ينظرون إلى العمل به وفي زمان ما بعد الصحابة، فإن وجدوا أنهم عملوا به فإنهم يأخذون به الحديث ويعملون به. ثم أيضا هلك النبي صلى الله عليه وسلم لحم الخيل، هل أكله؟ لو ثبت أنه أكله وأكله الصحابة من بعده فإن هذا سوف يكون مذهب، ولكن لما لم يثبت أنه أكله ولم يثبت أن من بعده أكلوه ولم ينقل في فقه فقهاء السبع أن جوازوا أكله، فإنهم يعتبرون أن هذا يتوقع. من معنى نعم هذا إذا كان هذا الطرف عندهم لا يشير إلى النسخ بهذا الحديث، هذا نعم ثابت في الصحيح، ولكن هل هذا الطرف الذي مضى عليه هؤلاء الذين نقلوا الشريعة ألا يدل ذلك على النسخ؟ يدل على أنها المنسوخ. هذا الحديث هذا انظر هل وصل لهم وهل يعتبرونه حجة وهل عارضه عندهم دليل أو لم يعارضه. دابا في الفقه ما كان يقولوش في الفقه بأن هذا الأمر حجة على هؤلاء إلا إذا كانت أصوله توافقه. مثلا يقولون مثلا بأن هذا الحديث يجب على الملكين يعملوا به وأن تركه لهم مخالف لمذهبه، إذا كانت أصولهم لا تخالف العمل بهذا الحديث. أما إذا كانت أصولهم تخالفه وقواعد تقتضي أن لا يعمل به نظرا لوجود المرجحات أو الأدلة المعارضة فلا مسألة ترجيح. لكل حال معروف مذهبهم أنهم يقولون لا يمكن أن يثبت الحكم إذا وجد ما يعارضه مما هو أقوى منه، فإنهم يرون أن هذا العمل لو كان مشروعا والناس محتاجون إليه لهذا الذبح هذا ولكنهم لم يفعلوا ثم مضاموا على هذا الحال ولم ينقل هذا الجواز عن أحد من المعتبرين في فهم النص الشرعي هكذا يتوقف، هكذا يتركه لأن هذا الحديث لن نعمل به الوجود، هذا معروف. وهذا قد فصل في الشرعي في باب أعمال بالعمل وفي باب الأفعال في الموافقات وقد أتى فيه بكم فصل، وهو جدير بالقراءة والكبار لأن فيه التبصر بهذا. وقوله تعالى في هذه الآية والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة لا الحديث هو أصلا عندهم، لو كان عندهم الحديث معمول به لو كان هذا الحديث عندهم معمول به لذكروه، ولكنهم تركوه لأنه لم يكن هذا احتمال أنه لم يكن هذا القاعدة اللي كان في باب الامتنان أن الأصل في الامتنان أن تعدد جميع ما يمتن به، والأصل في الامتنان الإطناب وليس الإيجاز، هو الأصل في الامتنان أن الامتنان أن آية الامتنان الأصل فيها هو الإطناب في ذكر كل ما يعتبر منة، هو الأصل فيه. حتى قالوا والنقلة في سياق الامتنان تعم، بمعنى أن الله تعالى كان يذكر لنا النعم التي امتن بها علينا وذكر في مقام مننا وسكت عن منة فهذه المنة غير داخلة، إذ لو كانت مشروعة لذكرها في مقام المنة، لأن الله إذا من بأمر إذا ذكر ما من به فإنه يذكره على سبيل الاستقصاء والشمول ليذكر الناس بهذه النعم، وهذا ما تقتضيه بلاغة العرب في باب الامتنان. إذا كنت كتمن على شي واحد مثلا كتقول أنا لم أفعل كذا لم أفعل كذا لم أفعل كذا، فأنت تستقصي لتقيم عليه الحجة لأنه تلقى منك مننا، هذه المنان تستوجب أن يشكر وأن يحمد، ولكن ذكرت بعضا وسكت عن بعض مع أن المقام مقام إطلاب وبيان فهذا دليل على أنها لم تدخل، هذا من الناحية النظرية. حتى قالوا النكرة في سياق الامتنان تعم، لأن النكرة إذا وقعت في سياق الامتنان فإنها تعم، تقولون نخلا ورمان وكذا إلى آخره، قالوا بأنها وإن كانت نكيرة فإنها تدل على أمور الشمول، لأن في مقام الجنة خلاص. هذا هي قول بتقوى علم البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هي الشيء الذي لم يرد فيه ما يدل على انتفاء الحكم، وكونه مسكوتا عنه هنا فيه دلالة الإيماء، وهي تثبت بها الحكم إذا عرض البراءة الأصلية. البراءة الأصلية ضعيفة وتسقط بأي دليل، ولو كانت الدلالة التي تسقط بها هي دلالة الإيماء والإشارة. البراءة الأصلية ما كتكونش بقية مع وجود أدلة شرعية تدل على انتفاء. وعلى أي حال في المسألة يجب أن تراجع مراجعة جمع فيها تلك الأحاديث التي وردت، وينظر في الأدلة التي خذ بها المالكية ويقارن بينها، ثم يقع الترجيح حينئذ على حسب ما تقتضيه القواعد. ماشي الخواطر فوائد شيء الإخوان حديث أسماء محمد صلى الله عليه وسلم ذاك الله في الصحيح قال الزبير صرح حديث على ابتلاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بل يحسنه باجتهاده، ولا يرد أن يكون قول الصحابي لأن محل وحدة معارضة. وأما حديث جاب أنه يسلم عن يوم خيبة عن لحوم الحوم الأهلية ورخص في الخيل أخرجه في الصحيحين، فقد قال الزقاني فيه ما نص فهو من أدلة التحريم لقوله رخص إذ الرخصة استباحة ممنوع لعذر مع قيام المانع، فدل على أنه رخص لهم بسبب. على كل حال هذه الأدلة فيها احتمالات في هذه الأشياء، ولذلك لم يأخذ بها الملكية، كما هو معروف أن الدليل إذا اعتره الاحتمال لا يأخذ، فتفعلوا ذلك في المواطن المتعددة. قد عرف من القواعد المنهجة مع الفصل ذكره القهنة القاعدة الثانية أن الدليل الذي اعتره الاحتمال يقتضي كونه مرجوحا لا يخشج، والاحتمال المقصود هنا هو الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التخصيص بشيء ما قضية عين أو بالزمان بموجب أو النسخ أو كون ذلك الدليل من فقه الراوي ورأيه. وهذا الاحتمال إنما يظهر رجحانه غالبا إذا وقع في دليل يخالف الراجح من الأدلة بتوتي ودلالته أو الدليل جاري به العمل منها بالمواضبة. وعلى هذه القاعدة جرى المالكية في شأن تركيم العمل بما ورد من القراءة الشدة وبما ورد في سجود الشكر وفي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أجمعين، وفي جهل المأمومين بالتأمين دينه في احتمال، وفي تحية المسجد والإمام يخطب وصلاة المفترض وراء المتنف، وعدم قطع المنحرف جدا صلاته كما ورد في شأن أهل القبى، وصلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على أصحمة النجاشي وغير ذلك مما هو من هذا الصنف. هذه الأدلة كلها تركت هنا لأن فيها احتمال الاختصاص أو التخصيص، وما ذكر أيضا من عدم اطلاع المجمع على هذا الأمر وما شبه ذلك، فلذلك الملك لم يكن هذا الشيء لك عنه صلى الله عليه وسلم.